بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة السابقة وحلل عن قصة هكذا نحتفل في 15 من آيار هكذا نحتفل، ورأينا أن نهاية تلك القصة كانت مفتوحة، ترك لنا القاص فيها الخيال على مصر مفتوحا على مصراعيه لنتخيل، ومن جانب آخر ليقول لنا إن معادلة الصراع لم تنتهي بعد ما بين وجهتي النظر، وجهة نظر المحتل الغاصب الذي سرق الديارة وشرد الأهل وهدم البيوت إلى آخره من مظاهر المأساة والنكبة، ووجهة أصحاب الحق، وجهة نظر أصحاب الحق الأصليين من الشعب الفلسطيني، وكنا قد حللناها تحليلا مبسطا يسيرا واضحا. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن قصة مصرع ذئب للدكتور المصري الناقد المصري نجيب الكيلاني، لنتعرف أيضا ونسير خطوة أخرى على طريق التحليل الأدبي لنصوص القصة القصيرة إن شاء الله. قصة مصرع ذئب كما نلاحظ من بدايتها فيها في العنوان دلالة سنكتشفها أثناء مسار الأحداث، عندما نحلل بنيويا قضية مصرع وذئب التي سنكتشف تدريجيا أنها معادلات مناقضة لسعد. السعد له من اسمه نصيب وبخيت في اللهجة العامية من البخت والحظ. إذا ما زاوجنا بين مصرع مع السعد سنكتشف أنها ضدها، والذئب مع مين؟ مع سعد بخيت، وهكذا سنحللها تدريجيا إن شاء الله تعالى. يقول القاص في هذه القصة: من منا لم يكن يعرف سعد بخيت؟ أطفال قريتنا والقرى المجاورة كانوا يرتعدون لمجرد ذكر اسمه، والنسوة يرين فيه مثالا للقسوة والجسارة ويخفن على أزواجهن منه، والرجال يرددون اسمه في كثير من الرهبة، الكل اجتمعوا على الخوف منه والكراهية الشديدة له. والغريب أنه إذا سار في قرية من قرى المنطقة أحيط بهالة كبيرة من التقديس والتوقير. نلاحظ في البداية أن القاص حاول في المقدمة مدخل الأحداث أن يصف لنا الحالة التي وصل إليها سعد بخيت في نفوس، أو هذا الشخص البطل بطل الحكاية، في نفوس أهل القرية، ليصور لنا موقف أهل القرية من النفاق الاجتماعي والضعف الذي ساد في تلك الفترة الزمنية التي دارت فيها أحداث القصة. وإلا لماذا أهل القرية مجتمعين يحاولون إرضاء شخصا، إرضاء شخص واحد؟ لماذا؟ لولا أنهم يسكنهم الخوف وهاجس الاعتداء عليهم، ورضوا بالمذلة مقابل شخص واحد. لاحظوا، يرتعدون لمجرد ذكر اسمه. وهذه الحكاية كانت موجودة في الأوساط الاجتماعية في الوطن العربي، في مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي بعض المناطق الأخرى في مطلع القرن الماضي ومنتصفه. كان بعض الناس فتوات في المجتمع المصري على سبيل المثال، ويخاف منهم ومن سطوتهم وبسطة جاههم الناس الغلابة. كان الناس يتسابقون إلى مصافحته والترحيب به، وبعضهم يقسم أيمانا مغلظة أن يتناول القهوة في بيوتهم، والسعيد الحظ من يتعطف عليه سعد بخيت ويزوره في بيته. يعني كما نعرف المجتمع على رأي الشاعر العامي أو الشاعر الحلمنتيشي الذي يقول: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب، فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هذا هو سمت المجتمعات أو غالبية أهل بعض المجتمعات للأسف الشديد، يحاولون إرضاء الظالم. السعيد الحظ من يتعطف عليه سعد بخيت ويزوره في بيته، وإذا حدث ذلك فإن صاحب البيت يرفع رأسه في كبرياء ويفخر بأن سعد قد جلس معه. إنها صورة غريبة، إنها صورة غريبة تجمع المتناقضات كراهية وترحيبا، خوفا وإكبارا. وكان سعد بدوره صورة أخرى للتناقض بين مظهره ومخبره، فهو فاحم الوجه. الآن انتقل بعد أن هيأ الأجواء النفسية لاستقبال الحكاية وأعطانا بعض الملامح الاجتماعية والنفسية للمجتمع، يحاول أن يعطينا الصورة التي الصورة الجسدية التي كان عليها سعد. هذا الشخص من هو؟ نتساءل، من هو هذا السعد الذي كلنا نسمع به؟ نحن لاحظنا لو رجعنا إلى المقدمة مثلا، من منا لم يكن يعرف سعد بخيت؟ ها هنا استفهام للإقرار والتقرير، لأنه نفي نفي إثبات، وكأنه يقول كلنا نسمع ونعرف، نسمع عنه ونعرفه. لماذا؟ لأن صيته وسمعته سبقته إلى نفوس الناس. وكان سعد بدوره صورة أخرى للتناقض بين مظهره ومخبره، فهو فاحم الوجه. لاحظوا البعد الجسدي، فاحم الوجه لكنه يبتسم، جمع التناقض، منظره مخيف لكنه يبتسم، دائما يبتسم في طيبة تبدو كأنها حقيقية. وما أكثر الناس الذين يبتسمون في طيبة ولكن قلوبهم قلوب الأفاعي، ولكن قلوبهم قلوب الأفاعي في ملاستها ونعومتها. وكان سعد بدوره صورة أخرى للتناقض بين مظهره ومخبره، الشكل العام ومحاولة إرضاء الناس، وفي الوقت نفسه طعن الناس والتسلط عليهم إلى آخره من مظاهر القوة والقسوة والجبروت. كلماته رقيقة معسولة، فارع العود، كل هذه الصفات جسدية بالبعد الجسدي، قوي البنيان. ونحن نلاحظ في القصة الماضية قلنا إن البنيان الجسدي لم يكن يلزمنا في مسار الأحداث السابقة التي تحدثنا عنها في قصة هكذا نحتفل. اليوم يلزم، لأن هذا المجرم الكاتب يريد أن يصور لنا شكله الذي دفع الناس إلى الخوف منه. هو إنسان قوي مفتول العضلات، وأنتم تعرفون أن الناس الفقراء يخافون من الأقوياء في مراحل مختلفة من تاريخ البشر. قوي البنيان لكنه يبش للأطفال الخائفين منه، يحاول أن يربت على أكتافهم ويضحك في وجوههم. تناقض، هو يقتل آباءهم ثم يبتسم في وجوه الأطفال في حنان، وقد يجود عليهم بالملاليم. الملاليم هذه وحدات صغيرة في النقود المصرية قديمة في السابق، ولا أدري إن كانت موجودة حتى اليوم مستعملة أو لا، لأنه أنا أعرف أن القرش هو المستعمل اليوم أصغر وحدة. فكيف يتفق هذا كله مع ما كان يمارسه من سفك للدماء البريئة؟ كان يجيد إصابة الهدف، لم يقع في قبضة الشرطة متلبسا يوما برغم كثرة ضحاياه، وكان يقتل ويأخذ الثمن في أغلب الأحيان، ونادرا ما كان يقتل خصومه الخصوصيين، لأن الناس كانت يبرر الآن لنا لماذا لم يكن يقتلهم، لأنه لا يعقل أن يعاديه أحد عداء صريحا، الكل يتقي شره. لكنه كان يعتبر ظهور أي قوة جديدة عداء صريحا لسلطانه، وهذا دأب أهل السياسة في كثير من الأزمان. والكاتب لا يقصد البعد الاجتماعي فقط، وإنما يلمح، ونحن لنا أن حتى لو لم يكن يقصد ذلك أن نفهم ما نريد من خلال متابعتنا للقصة. ويتحدث أحيانا عن السياسيين في المجتمعات العربية الذين لا يحبون وجود قوة موازية أو مكافأة لهم تهدد سلطانهم. هذا سمت العالم اليوم، يعني أمريكا الدول القوية مثل أمريكا لا تحب أن يكون لها ندا في العالم وتحاول كسر شوكته. هو يتكلم عن شخصية إنسان بسيط ويأخذ ما كان يقتل خصومه. فما إن يظهر رجل من رجال القرى المجاورة بمظهر القوة ويدعم مركزه بالسطو أو التهديد أو العدوان حتى يبادر سعد بخيت بسحقه، إنه يأبى إلا أن يظل القوة المسيطرة الوحيدة. وفي الحقيقة إن سعد بخيت، لنستمر بعد قليل، نلاحظ أن البعد النفسي بدأ يبرز في نفس هذا الإنسان. البعد الجسدي لاحظناه، قوي الجسم، فاحم الوجه، يحاول أن ينافق للأطفال، يحاول أن ينافق للمجتمع بعد نفسي، وها هنا فيه حب التملك، وهذا دأب المتسلطين في كل زمان ومكان. وفي الحقيقة إن سعد بخيت لم يكن يرتكب كل تلك الجرائم التي تنسب إليه. هو من كثرة ما كان يرتكب جرائم صار لو مات قط في حقل من الحقول يقولون إن سعد بخيت قتله، نتيجة للرهبة التي كانت تسيطر على نفوس الناس في ذلك الزمن. لاحظوا التدرج ومحاولة الكاتب أن يصف لنا، لا يوجد حوار حتى الآن، مجرد وصف للأحداث وللشخصية المركزية ومحاولة للتلميح بموقف المجتمع ورسم معالم الشخصية الاجتماعية دون أن يحدد لنا شخصا من أشخاص المجتمع. هناك جرائم تافهة أو جرائم تافهة لا يصح أن يرتكبها، بل يترك أمرها لبعض خاصته المقربين، كل حسب منزلته لديه. اقتل فلان، احرق الزرع، اقتل الجاموسة على رأي المصريين، افعل كذا افعل كذا، هذه يتركها للخواص. وكان المجال الأكبر الذي يصول فيه سعد ويجول هو الخلاف بين الأسر الكبيرة. وعلى رأي الشاعر، يقوى القوي بضعف من ضعف كما يقوى الوساد برقة النساجي أو الوسادي. القوي هذا أفاد من الخصومات بين أبناء الأسر المختلفة، وهذا الكاتب يريد أن يلمح لنا أن القوي المجرم الذي بدأ يبسط هيمنته على المجتمع، على القرية، لم يقوى إلا بفعل التناقضات ما بين الأقوياء في داخل هذا المجتمع، مجتمع القرية ومجتمع مصر بشكل عام. لأن الأسر الكبيرة تحاول أن تسخر طاقات المجرمين وتدفع لهم نقودا، وهو يقول هذا ويجول. هو الخلاف بين الأسر الكبيرة التي تتنافس على منصب العمودية، ومنصب العمودية هذا نسحب عليه أو نقيس عليه كل منصب. الكرسي يولد العربي إلا من رحم الله، يولد العربي وفي تفكيره أنه مزروع في الكرسي لا يحيد عنه. آتوني برئيس أو ملك ذهب من منصبه دون أن يزاح، هو والكرسي معه. من خلال ذاكرتي من الطفولة حتى اليوم، من الطفولة حتى الكهولة، كأني لم أسمع عن إنسان وصل إلى منصب تركه دون إزاحة. إما يموت أو ينقلب عليه أو يقتل، يموت طبيعيا مثل بعض الحكام العرب مات طبيعيا، أو يقتل على يد منقلبين أو على يد ثورة إلى آخره، أو يزيحه ربنا سبحانه وتعالى بموت طبيعي من عنده بدون ثورة من عند أحد. إذا تذكرتم، حبذا لو ذكرتن لي أحدا من هؤلاء الذين تركوا المنصب وجلسوا في بيوتهم دون أن يحيكوا مؤامرات على الآخرين من أصحاب التفتيش عن منصب العمودية. هذا البعد الاجتماعي فيه يقاس عليه البعد الأكبر في التعامل مع قضايا السياسة والمجتمع، أو على عضوية مجلس النواب. تطور من المجلس البلدي، من العمودية، بما يحقق المنصب من مال وجاه وسلطان وفرض إتاوات على الآخرين وتسهيل معاملات، وكل هذا يجلب النقود لصاحبها إلا إن كان تقيا، وما أقل الأتقياء في مثل هذه المناصب التي يتصارع عليها الناس في أزمان مختلفة أليس كذلك ولا أنا مخطئ؟ بلى. أو على عضوية مجلس النواب، السياسة ناموا كما قال الرصافي، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. وإن قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم، إن السياسة سرها لو تعلمون مطلسم. عافانا الله وإياكن وإياكم جميعا من شر السياسة والسياسيين غير الأتقياء. أنا قلت ما أقلهم لكن لا أنفي وجودهم. أو على عضوية مجلس النواب، أو التنافس على شراء أرض ليزيد بها الأثرياء ورقعة العزب التي يملكونها. العزبة مصطلح عامي في مصر، يعني المكان مكان زراعي يمتلكه أحد الأشخاص. إن الصيد في مثل هذه الحالات صيد ثمين، والثمن يكون كبيرا، وقد ينحاز سعد لأسرة ثم ينحاز مرة ثانية لخصومها. من يدفع أكثر ينحاز إليه هذا المجرم، ليس له مبدأ. وهذه صفة نفسية يصرح لنا بها أو يلمح لنا بها الكاتب، أن هذا المجرم ليس عنده مبدأ، لأن نفسه وضميره مبني على النفاق والدجل. يأتي للأسرة الفلانية يقول أنا معكم بالباع والذراع، أنا معكم بكل قوتي، وفي الوقت عينه يذهب إلى الأسرة المقابلة. تناقضات في حياة هذه الشخصية، وهي لو فتشنا عنها وحللناها وفتشنا عنها في الإطار النفسي، سنكتشف أنها هي أحد أسباب وصوله إلى هذا الإجراء. لأنه دائما الإنسان الذي تبنى نفسه على مثل هذه التناقضات يكون في عداد المجرمين أو المنسحبين، منسحقين ذاتيا من المجتمع، ينسحبون ولا يحتكون بأحد، وهذه فئة قليلة. أما عكس ذلك يكون من الشخصيات التي تحاول الانتقام من المجتمع، لأنه يتخيل أن كل ما يقع عليه من مآسي نتيجة لفعل الآخرين، ويبدأ بالعيش في ظل مفهوم المؤامرة، كل شيء يحاك ضده فهو بفعل الآخرين، وأنا سأنتقم من فلان ومن فلان ومن فلان إلى آخره. وفكر عامة الشعب في قريتنا، الآن أعطانا التمهيد الإطار العام لنفس الشخصية التي يتحدث عنها، وأعطانا بعدا لحياة القرية دون أن يلمح لنا بشخصيات. حتى هذه اللحظة برز لنا وصفا استخدم في السرد هنا، وأنا يسرد سردا الكاتب، ولم يسجل لنا حوارا حتى هذه اللحظات. استخدم السرد والوصف وبين لنا ملامح شخصية سعد المجرم، ثم انتقل الآن وفكر عامة الشعب في قريتنا. إذن الكاتب القاص هنا كأنه جزء من أبناء القرية، يعني هو بطل من أبطال القصة خياليا بطبيعة الحال. قد لا يكون الكاتب يتحدث عن قريته أساسا، وإنما هو أخذ شريحة من شرائح المجتمع المصري الذي ينتمي إليه وحاول أن يلقي الضوء عليه قصصيا. وفكر عامة الشعب في قريتنا تفكيرا طويلا في أمر سعد، لم تستطع قوة أن تقهره حتى الآن. إذا ما وقع في يد الشرطة، وقلما يحدث ذلك، لاحظوا الجملة الاعتراضية قلما يحدث ذلك، يعطينا أيضا صفة من صفات سعد وصفة من صفات الواقع السياسي، أنه ذكي وأنه مسيطر، له أعوان كثر، وأن هنالك فساد في جهاز الشرطة الذي لا يستطيع أن يبسط يده على المجرمين قلما، وإذا ما سجن أو إذا ما حوسب يحاسب حسابا يسيرا ثم يخرج بعد ذلك. لم يجدوا ما يدينه كذلك. لماذا لا يجدون ما يدينه؟ لأن المجتمع ضعيف، لا يمكن أن يشهد على قاتل ومجرم. الهوان. نعم. كمان إيه؟ فساد في الحكم، كمان في الشرطة. سيطرة ضعف في المجتمع. المجتمع ضعيف. نفاق المجتمع أيضا. يخافون أن يشهدوا عليه فيكون مصيرهم الموت، لأن أعوانه سيقتلونهم إلى آخره من هذه الوساوس التي تدور وتحوك أو تحيك في أنفس الناس. لم يجدوا ما يدينه، وإذا ضيقوا عليه الخناق تطوع أصحاب النفوذ لإنقاذه. ها هنا برز الفساد جليا في المجتمع. وهكذا عاش سعد سلطانا وظل الناس يرزحون تحت أعباء الخوف ويتحدثون في مجالسهم الخاصة عن هذا الوباء الذي ابتلاهم إلى آخره من هذه الصفات. أنا سأختصر لضيق الوقت. توجهوا أهل القرية عندما رأوا هذا، همسوا بينهم وبين بعضهم البعض، فتوجهوا إلى الشيخ عارف. وسنلاحظ كما قلت لكنا أن الاسم الشخصية الأولى سعد بخيت، وكأنه إنسان له حظ عظيم في المجتمع. الأسماء دلالة الأسماء، سعد من السعد والسعادة، وبخيت من الحظ. يعني الكاتب لما اختار هذا الاسم اختاره ليس اعتباطيا، وكأنه يريد أن يقول لنا إن هذا المجرم بهذه الصفات، رغم ذلك في ظل التناقضات الاجتماعية والضعف والتخاذل الاجتماعي، كان له حظ عظيم من السعادة، والسعادة الظاهرية طبعا في وسط هذا المجتمع. سعد بخيت. كذلك سنكتشف الآن أن أهل القرية توجهوا إلى الشيخ عارف، وكذلك الشيخ عارف أبو المعارف أبو العلوم، الشيخ وأواء، هذا عنده علم ومعرفة، يعني اسمه حكاية عن شخصيته، عنده علم وعنده معرفة، وسنحلل شخصيته بعد قليل إن شاء الله. توجهوا إلى الشيخ عارف وهو رجل من أولياء الله الصالحين، وهو عندما قال الكاتب هذا الكلام لا يريد أن يمدح الشخصية ولا أن يذمها، ولكنه يريد أن يضعنا في السياق الاجتماعي الذي كانت تعيش فيه، لأن الناس يعيشون أنه فلان يصلي ويصوم ويسبح بالمسبحة وعنده علم، رجل أزهري ممكن أن يكون كذا، فهو رجل من الأتقياء الصالحين نتوجه إليه بالاستشارة ويعطينا النصيحة، والرجل لم يفعل خطأ ظاهرا، لكن نحن عندما نحلل سنكتشف من وجهة نظري أنا أنه كان شخصية سلبية، يكتفي فقط بأن يفتي لهم بكذا وكذا وكذا، يحاول أن يحركهم عندما يأتون إليه. يا مولانا لقد طفح الكيل، لماذا لا تقرأ عليه عدة ياسين؟ يعني هم كان عندهم يبدو في المجتمع أن الناس عندما يصيبهم شر يأتون بالعدة، مثل الفدعوس عندنا هذا الطبل والطار وكذا، ويبدأ يتلو الآيات. طبعا تلاوة الآيات في ذاتها أمر عليه يؤجر الإنسان، لكن مقترنة ببعض الأمور فيها التي يوجد فيها شعوذة وفيها طبل وزمر وكذا، قد يكون لم أعرف ما هي العدة بالضبط لأننا لم نعش في ذلك السياق الاجتماعي، لكن حسب تصوري أنها كما قلت قراءة للقرآن على وقع الطبول وعلى بعض الخزعبلات. لماذا لا تقرأ عليه عدة ياسين؟ وهذا أو هذه ذريعة العاجزين، إن الله سبحانه وتعالى يستجيب من الناس، وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لكن الله تعبدنا أيضا بالعمل، الدعاء مخ العبادة، لكن الكاتب يبدو هنا يتحدث عن ماذا؟ عن الشعوذة والضعف والاكتفاء فقط بهذه الحيلة، حيلة العاجزين. ويتمتم الشيخ: يا ضعيفي الإيمان، أنتم تخافون سعدا أكثر من خوفكم الله. ويقول آخر: إنه لا يعرف الرحمة. وأحد طالع هيك، تخيلوا اللفة التي على رأسه وهالدشداشة والجلباب الذي يرتديه ومعه العصا بملابس المزارعين، ويتكلم إنه لا يعرف الرحمة، ضربة والقبر خايف. ويرد الشيخ: لكن فرعون لم يغرق في بحر كما تتصورون، لقد غرق في ظلمة، في ظلمه كان صغيرا تافها، لكنه تحدى إله موسى، ألا تفهمون؟ ويصمتون، والشيخ يتمتم وأنامله تحرك حبات مسبحته، ثم يهتف في حنق: أنتم صانعوا هذا العذاب. هذا موقف إيجابي من الشيخ على مستوى التنظير والنصح، يحاول أن يدفعهم ويحرك هممهم. ولكن لماذا تكتفي يا شيخ عارف بأن يأتي إليك الناس فيسألونك وتجيبهم هذا الجواب التقليدي، بدل أن توضح لهم وتفهمهم وتثور معهم وتحركهم، ويكون الشيخ هو قائد الثورة في ذلك المجتمع، بدل أن يكتفي بأن يأتي إليه الناس يسألونه ويقول لهم: أنتم ضعيفي الإيمان، أنتم ضعيفو إيمان، إلى آخره من هذه المبكتات. أنتم صانعوا هذا العذاب. فيرد أحدهم: لم يكن لنا في الأمر حيلة، كذبتم، من الذي يدفع له، من الذي يوجهه إلى الضحايا، إلى آخره. حاول أن يبين لهم أنهم هم سبب في قوة هذا الإنسان المجرم سعد بخيت. إذن الآن برزت عندنا شخصية ثابتة، شخصية سعد شخصية ثابتة، لأنها على مسار الأحداث كنا نتوقع ردود أفعالها. رجل مجرم في وقت يبتسم للأطفال، وفي وقت آخر منافق للكبار، وفي وقت آخر يقتل وإلى آخره. شخصية ثابتة متوقعة أحداث ردود أفعالها على مسار الحكاية. شخصية الشيخ عارف سنكتشف أيضا أنه لم يتغير، شخصية ثابتة فيها ما فيها من السلبية من وجهة نظرنا، وفيها جزء إيجابي أنه يريد أن يرد الناس إلى دينهم ردا جميلا. لكن لا يمكن أن نتقبل من إنسان أن يبقى هكذا والجماهير في ضعفها. لماذا لا يقود هو ثورة؟ هو لم يستطع المواجهة، كيف يقود؟ يقود هذه الجماهير التي نعم المجتمع كله ضعيف، يعني هو عارف أنه ما فيش مقارنة بين القوتين، فبدل ما يخوض صدام هو عارف نتيجته عن طريق الكلام. يعني والله رأي طيب، هو رأي طيب، لكن مين توضح لها كمان أو تفضل؟ نحكي أنه طالما هو عارف أنه بيحكي للناس أنه أنتم بتخافوا من هذا الرجل أكثر من خافتكم من الله، وبيحكي للناس أنه لازم ما يخافوا منه، فهو بيحكي هذا الكلام لازم يكون أكثر حدا ممتثل لهذا الكلام. أيوة، وبالتالي لازم ما يخافوا. كمان وجهة نظر طيبة. يعني إحنا الآن أمام وجهتين للنظر. وجهة نظر الأخت هنا تقول أن الشيخ عارف كان لا يستطيع المواجهة، ووجهة نظر الأخت الأخرى أن الشيخ عارف ينبغي أن يكون قدوة للمجتمع. هو يقول لهم أنتم تخافون من هذا المجرم أكثر من خوفكم من الله، ولكن ينبغي أن يكون من هذا. أنا أقول إن فيه نوع من السلبية، فيه إيجابية نعم، أنه لا يستطيع المواجهة ولكن يحاول أن ينصح الجمهور، ولكن ما ينبغي أن يكون عليه أنه قائد ثورة. ربما الظروف الاجتماعية المحيطة هنالك هي التي فرضت هذا الموقف. حثهم على مخافة الله بس لكن ما حثهمش على الأسباب. لم يعطيهم الحلول، مجرد قال لهم انزعوا الخوف من نفوسكم. فرعون غرق في ظلمه، إنه تحدى إله موسى. يعني هذه الأمور تسجل، بعضها يسجل للشيخ عارف وبعضها يسجل عليه. المهم أنه شخصية في النهاية شخصية ثابتة، أسئلة عندما يسأل يجيب، نتوقع مباشرة رد فعله. وأخذ الشيخ يجفف عرقه ويقول: لكني أؤكد لكم أن سعدا سيلقى مصرعه، سيلقى مصرعه في يوم من الأيام. متى؟ الله أعلم. متى؟ عندما تصرعون الخوف الذي يملأ قلوبكم. يعني ها هنا هو يحفز نفوس الناس لأن ينزعوا، هو وضع يده على مكمن الداء، على مكمن الداء في النفس الاجتماعية. وخرجوا من عند الشيخ دون أن يصلوا إلى حل حاسم. في يوم من الأيام طبعا تطورت الأحداث الحكاية. في يوم من الأيام جاء سعد، والحكاية عندكم في الكتاب، جاء سعد يطلب يد إنصاف وبدأ الحوار. طبعا نحن الآن أذكر أنه في البداية كان عندنا سرد، عندنا سرد ووصف، تخلله بعد ذلك قليل من الحوار بين الشيخ عارف والناس، حوار قليل. وقلنا أيضا عن القصة السابقة أن قد يكون مع السرعة نسينا أن نقول أنها تكونت من سرد تخلله وصف وحوار. وهنا أيضا تخلل الحوار. تعالوا نقرأ الحوار الذي بين الشيخ بين المجرم سعد بخيت والعمدة. إن لي عندك مطلبا عزيزا يا عمدة، ومنذ متى رفضت لك طلبا ورجالي تحت أمرك؟ إنه شيء غير هذا، لا شك أنه أمر يتعلق بالشرطة. لا لا لا، أنت تعرف أني لا أكترث لأحد، لا يهم الشرطة. لم يستطع العمدة أن يخفي قلقه، وبدت الحيرة في عينه وسد الشحوب. لاحظوا أعطانا أبعاد جسمية الآن تصور الموقف في خلال مسار السرد والوصف. جبينه الأسود وتمتم: يا سعد اطلب تجد. وقال سعد في نبرات هادئة: أريد ابنتك. وارتعشت شفة العمدة وكادت الدموع تنبثق من عينيه ويصرخ. طبعا كل منتفع لا بد أن يتوقع لحظة يطلب فيها من منحه المنفعة أمرا يكسر ظهره، طبيعي. لا يقدم هؤلاء المجرمون مساعدة لأحد إلا مقابل شيء يختزنونه للأيام كبيرا صغيرا إلى آخره. أريد ابنتك وارتعشت طبعا البنت عند أبيها تكون، هو قد يكون ظالم في القرية ومرتشي إلى آخره، لكن بنته لا يقبل أي أحد، فلذة كبده كما يقال. وارتعشت شفة العمدة، ماذا تستكثر على ماذا؟ العمدة ليس عمدة الذي يقول ماذا، ماذا العمدة ولا سعد العمدة ماذا؟ فيرد عليه سعد أتستكثر علي هذا الشرف، لكن تكلم يا عمدة، ينهره، لم يكمل الجمل، شخصية منزوعة، تكلم يا عمدة أترفض أم تقبل؟ طريقتي أن أختصر الطريق، المواقف المائعة تثيرني، ألست ندا لك؟ إنني أملك المال والرجال، أنت تعرف يا سعد إن بأسلوب ضعيف أمامه يقول أنت تعرف يا سعد إن وأنا أراه يرتجف، أهو الرفض إذن؟ لا أستطيع أن أرغمك على أمر كهذا، أنت حر، تهديد، هذا تهديد. لكن لا تنسى أن كرسي العمودية الذي تجلس عليه قد صنعته لك، أو صنعته لك تضحياتي بقوتي، أنت تعرف الحياة أخذ وعطى، وقد أعطيتك الكثير يا عمدة، وأريد اليوم أن أتزوج إنصاف. ولاحظوا إنصافها هنا برزت في الحكاية، وأيضا لها من اسمها نصيب سنكتشفه في نهاية الحكاية، شخصية إنصاف، وشخصية إنصاف سنلاحظ أنها شخصية نامية نموا نسبيا، طبعا هي لم تبرز بشكل جلي وواضح إلا أنها كانت ضحية سنكتشفها. وعندما بدأ الأمر يأخذ منحا جديا شاور، أنا لو مكان العمدة سأشاور، شاور ابنته، في النهاية ابنته هنا وقعت في صراع، والعمدة وقع في صراع، احنا تحدثنا أن من عناصر القصة القصيرة الصراع، وقعت في صراع، هو وقع في صراع، أيعطيها له ويضحي بابنته أم يرفض ويفقد منصبا يدر عليه المال والمنفع إلى آخره، صار صراع. عندما شاورها هنا في اختزال وكثافة للأحداث، عندما شاورها أكيد دخلت في مرحلة من الصراع العام، وبعد ذلك قبلت، وفاجأتنا في نهاية الحكاية بأنها تخرج تزغرد وقد قتلت سعد بخيت. وفي بعض الأحداث أنا تجاوزتها الآن، أتركها لكنا، أن الشيخ عارف عندما جاءوا إليه مرة أخرى ضرب لهم حكاية السلطان، جمل السلطان الذي هبت القرية عليه، ثم عندما فاجأهم السلطان قالوا له يا مولانا نريد عروسا، نريد أن نزوج الجمل من الضعف والخوف. إذن محاور هذه القصة باختصار شديد، وقد يكون لنا في المحاضرة القادمة إطلالة عليها أيضا على ما تركناه الآن. نلاحظ أن الشخصيات الموجودة فيها شخصية سعد بخيت وبوصفه شخصية رئيسة، وشخصية العمدة شخصيات ثابتة، شخصية الشيخ عارف ثابتة، شخصية إنصاف نامية نموا نسبيا، وبعض الشخصيات الثانية التي برزت هكذا دون أن يظهر لها أسماء معينة، أهل القرية إلى آخره. الزمان الموجود قفز وعمل اختصار الكاتب هنا لمراحل من الزمن بطبيعة الحال ليلم الوحدة الفنية في إطار الزمن. هو الحكاية لا تدور في 24 ساعة بالتأكيد، تدور خارج ذلك، لكن هنالك تلخيص وخلاصة وحذف لكثير، يعني قفز على أيام وأسابيع من جو الحدث ليوصلنا إلى النهاية التي تركها مفتوحة مغلقة، مفتوحة مغلقة. كيف مفتوحة مغلقة؟ هي أغلقت عندما قتل سعد، ولاحظوا السعد تخلى عنه في هذه اللحظة، لأن الإنصاف والعدالة جاءت لتتغلب عليه، فذهب بخته مع أدراج الرياح، وظلت مفتوحة من جانب آخر. أنه لحظة، ماذا حصل مع إنصاف؟ مفتوحة الحكاية، ماذا حصل مع إنصاف؟ سجنت، تزوجت غيره إلى آخره، جن جنونها، أو ماذا حصل مع العمدة؟ سجن كذا فظل، لكن الانفتاح والانغلاق مربوط بمسار الأحداث في داخل إطار الزمن. هذا باختصار شديد ما أردت أن أتحدث اليوم عنه في قصة مصرع ذئب الذي فارقه السعد. هو سعد لكنه قتل، لو عملنا هيك مصرع، هاي سعد وهي مصرع ذئب، مصرع ذئب، سعد بخيل. بصير هيك التناقضية واضحة في المعادلة. مصرع صارت على رأي أرسطو مثل مربع أرسطو في الحدود، مصرع للبخت في تناقض بينهما، والذئب اللي هو سعد قتل وانتهت حكايته بعد أن كان مسيطرا. وبارك الله فيكم.